صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فقد تقدم الحديث عن بعض مصادر تلقي العقيده الصحيحه. ذكرنا القران والسنه والاجماع والاشاره الى القياس، ونتحدث عن هذه المصادر الأصلي الأصل هذه المصادر الأصلية الثلاث، ونتحدث إذا أيضا إن شاء الله في هذا الدرس عن المصادر الثانوية التي لا تستقل بنفسها، ونجعل عنوان هذا الدرس العقل والنقل، حيث أن أكثر الكلام فيه سيكون إن شاء الله في مسألة العقل، وهذه القضية لها علاقة كبيرة بالعقيدة وانحراف الناس في العقيدة، قضية العقل. أما بالنسبة للعقل فإنه مصدر عقل يعقل عقلا، فهو معقول وعاقل. وأصل معنى العقل المنع في اللغة، يقال عقل بطنه الدواء يعني أمسكه، وعقل البعير أي إذا شده بحبل لمنعه من الهرب. ويطلق العقل في اللغة على معاني كثيرة، منها الحجر والنهي والدية، لأن القاتل يسوق الإبل إلى فناء المقتول ويعقلها هناك. ويطلق كذلك العقل على الملجأ والحصن، وكذلك يطلق على القلب. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابن عباس رضي الله عنهما: ذاك فتى الكهول، إن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا. أما معنى العقل في الاصطلاح، فإن العقل يطلق على أربعة أمور، وهذا هو التعريف المختار ندخل فيه مباشرة. يطلق العقل على الغريزة التي في الإنسان، فبها يعلم ويعقل ويفهم، وهي كقوة البصر في العين وقوة السمع في الأذن. وهذا العقل هو مناط التكليف، وبه يمتاز الإنسان عن حيوان. هذا واحد. ثانيا، يطلق العقل على العلوم الضرورية التي تشمل جميع العقلاء، كالعلم بالممكنات والواجبات والممتنعات، كما يطلق على العلوم النظرية التي تحصل بالنظر والاستدلال. فإنسان قال: ما هو الفرق بين العلوم الضرورية والعلوم النظرية؟ العلوم الضرورية التي لا تحتاج إلى أدنى تفكير أو تأمل، تعرف بداهة، مثل أن السماء فوق الأرض وأن الواحد نصف الاثنين، فهذه معرفتها تهجم على العقل هجوما ولا تحتاج إلى أدنى نظر أو تأمل، تحصل بدون نظر. هذه العلوم الضرورية. العلم بالممكنات عقلا، والواجبات عقلا، والممتنعات عقلا. فمثلا يمتنع عقلا أن يوجد شخص لا حي ولا ميت، يمتنع أن يكون هناك شيء لا موجود ولا معدوم، هذا ممتنع. وأما الواجب عقلا فمثلا القدرة للخلق، القدرة للخلق هذا شيء يجب عقلا، يجب أن يوجد. أما بالنسبة للعلوم النظرية التي تحصل بالنظر والاستدلال والناس يتفاوتون فيها ويتفاضلون، فهذه تحتاج إلى تفكير تأمل، مثل الحساب استنباط القياس، وهذه الأشياء التي تكون في الدنيا في الحياة الدنيا مما يحتاج إلى نظر أو ضبط. والمعنى الرابع الذي يطلق عليه العقل الأعمال التي تكون بموجب العلم. ولذلك قال الأصمعي: العقل هو الإمساك عن القبيح وقصر النفس وحبسها على الحسن. فإذا قلت هذا عنده عقل يحبسه عما يشينه ويلزمه ما يليق، فتقول هذا صاحب عقل، عنده عقل، إنسان عاقل، ما يفعل الأشياء المشينة ولا وفي نفس الوقت يحمل نفسه على الأشياء اللائقة والطيبة، هذا عنده عقل. فإذا كل هذه المعاني المتقدمة للعقل، وبعض الفلاسفة قصروه على العلوم الضرورية فقط، على العلوم الضرورية فقط، وقالوا في كلامهم كله في الواجبات والممتنعات والممكنات بس هذا. وفي كل معاني العقل المتقدمة لا يوصف بأنه قائم بنفسه. فإذا واحد قال لك ممكن يوجد عقل قائم بنفسه، نقول لا يمكن. وكلام الفلاسفة أنه ممكن، ومن شايع من المتكلمين، بل العقل صفة يا إخوان، القوة المدركة عند الإنسان هذا العقل، ومنها ما هو غريزي، منها ما هو مكتسب. هذا العقل ليس قائما بنفسه، وإنما يقوم بالعاقل، يقوم بالعاقل، لا يمكن يقوم بنفسه، وإنما يقوم بالعاقل. ما تتصور عقل من غير عاقل، لازم العقل يوجد في عاقل. والله عز وجل قد فاوت بين العقول، ومن زعم أن الناس سواء في العقل وأنه متوزع عليهم توزيعا متساويا فكلامه خاطئ. وهذا مذهب المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة، يقولون العقل عند الناس واحد ولا يقبل التفاوت. حتى قال ديكارت العقل هو أحسن الأشياء توزعا بين الناس بالتساوي، إلى أن قال إن اختلاف آرائنا لا ينشأ من أن البعض أقل من البعض الآخر. وهذه مكابرة، هذا عناد، معاندة للواقع. ما في ناس أقل من الناس، كيف يكون إنه لا يوجد تفاوت، وإن إن اختلاف الآراء لا ينشأ من أن بعض الناس أقل من بعض؟ أجل ينشأ من أي شيء؟ فالحق أن يقال إن العقول تتفاوت من شخص إلى آخر، بل قد يحصل هذا التفاوت في الشخص الواحد، يأتي عليه فترة يكون أعقل من فترة. وقد قال الشاطبي رحمه الله: فالإنسان وإن زعم في الأمر أنه أدركه وقتله علما، لا يأتي عليه الزمان إلا وقد عقل فيه ما لم يكن قد عقل، يعني من قبل، وأدرك من علمه ما لم يكن أدرك قبل ذلك. كل أحد يشاهد ذلك من نفسه عيانا، ولا يختص ذلك عنده بمعلوم دون معلوم. طبعا الآن أصحاب حرية دعوة حرية المرأة والمساواة، هؤلاء الأشخاص ماذا يقولون؟ يقولون إن المرأة لا تولد امرأة، بل الناس هم الذين يتصرفون معها تصرفا يجعلها امرأة، ولا هي مثل الرجل عقلا وقوة وكل شيء. هذه مكابرة. فمن الأدلة عند أهل السنة أن العقول تتفاوت بين العباد، وأن بعضهم أقل عقلا من بعض، ونرد به على هؤلاء الدعاة، دعاة مساواة الجنسين. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحاجم من إحداثنا. إذن في تفاوت في الخلق، في تفاوت بين الخلق في العقل، وهذا التفاوت والزيادة والنقصان المثبت بالنصوص يثبت أن هذا التفاوت غريزي أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر أن جنس النساء فيه نقصان العقل بالنسبة للرجال، وهذا لا يكون إلا في الغريزة التي خلقهن الله بها، ما هو فقط في الجانب الكسبي التفاوت، حتى في الجانب الغريزي. انتبهوا معي، بعض الناس يقول الناس إذا تفاوتوا يتفاوتون لأجل أن هذا تعلم أكثر من هذا، وهذا تدرب أكثر من هذا. هذا غير صحيح. حتى في الأصل، الأصل الخلقة، في ناس عقلهم أقل من ناس في أصل الخلقة، ولو عرضناهم كلهم من نفس المستوى من التدريب والتعليم ما يصبحوا سواء، ما هو لا يشترط أن يصبحوا سواء. فبعضهم يفهم أكثر ويعقل أكثر، عنده حكمة أكثر، عنده عقل أكثر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصحيح الذي عليه جماهير أهل السنة، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد وأصح الروايتين عنه وقول أكثر أصحابه، أن العلم والعقل ونحوهما يقبل الزيادة والنقصان. هناك مسألة ليست ربما من صميم البحث، لكنها يكثر الكلام فيها: أين العقل؟ أين مكان العقل في الإنسان؟ اختلف أهل العلم في مكان العقل من جسم الإنسان، فذهب بعضهم إلى أن العقل محله الدماغ، أي الرأس، ودليلهم أن الإنسان لو ضرب ضربة قوية على رأسه زال عقله، وأن العرب تقول الشخص العاقل شديد العقل إنه وافر الدماغ، وتقول ضعيف العقل خفيف الدماغ. وذهب المالكية والشافعية وبعض الحنابلة أن العقل محله القلب، ونسب ذلك إلى الأطباء. واستدل الذين يقولون من علماء الإسلام بأن العقل في القلب بقول الله تعالى: فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فإذا أين مكان العقل؟ في القلب. من الذي يعقل؟ القلب. القلب هو الذي يعقل، والعقل قائم بالقلب. فأضاف منفعة كل عضو إليه، لأنه قال في الآية: لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. فمنفعة القلب إذن أن يعقل، كما أن منفعة الأذن أن تسمع. وقد تقدم في كلام عمر رضي الله عنه عن ابن عباس: إن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا، ولعل التحقيق في هذه المسألة الذي يجمع بين الأمرين، لأن كل منهما له حظ من النظر، وفعلا الإنسان لو ضرب على دماغه يعني يذهب عقله، قد يذهب ذهابا نهائيا. أن يقال يعني خلاصة أن العقل له تعلق بالدماغ والقلب معا، حيث يكون مبدأ الفكر والنظر في الدماغ، ومبدأ الإرادة والقصد في القلب. فإذا أراد الإنسان شيئا لا يريد إلا بعد تصور المراد، وهذا يكون في الدماغ. ولهذا يمكن أن يقال إن القلب موطن الهداية والدماغ موطن الفكر. وقد يوجد في الناس من فقد عقل الهداية الذي محله القلب، ولكن عنده إيش؟ عقل الفكر الذي محله الدماغ. كما يمكن أن يوجد العكس، ففي ناس مفكرين عظماء لكنهم من أهل النار، ضلال، كفر، مشركون، ما عندهم توحيد، العقل بين الإسلام والمذاهب الضالة قضية كبيرة ضلت بالأمم الغادرة، السبل، وتاهت في الديازير في الظلمات يبتغون الوصول إلى الحق واليقين. فمنهم من جنح ناحية الحس، لا يصدق إلا بالحس ويخضع له ويعرض عما سواه. هؤلاء أصحاب النزعة الحسية. ومنهم من جنح إلى العقل فحكمه في أمره كله، حتى قالوا إنه هو الوجود الحقيقي، حتى بعضهم قال الخالق هو العقل الفعال، الخالق هو العقل الفعال، هو الذي خلق الكون بهذه الدرجة. وكان العالم الأوروبي يتخبط باحثا عن وسيلة للمعرفة الحقة، ونشأت المذاهب الفلسفية المتعددة والمتصارعة من غير أن يقعوا على طريقة سواء. وأما الإسلام فقد اعتمد في الوصول إلى المعرفة، يعني كيف الواحد يعرف الأشياء، يكتشف الأشياء، اعتمد في الوصول إلى المعرفة طريقين اثنين: طريق الوحي وهو الخبر الصادق عن الله تعالى، فكل ما جاء منه تعالى فهو الحق واليقين، والثاني طريق التجربة. يعني كيف نعرف الأشياء؟ إما أن نعرفها بالوحي، كيف تعرف تفاصيل الجنة والنار؟ كيف تعرف الجنة فيها غلمان مخلدون؟ بالوحي. كيف تعرف الصفات؟ كيف تعرف أن لله عز وجل وجه وأن له أصابع وأن له إلى آخر الصفات؟ ما لك طريق إلا الوحي. ومن الطريقة الثانية للمعرفة في الإسلام التجربة الجامعة بين الحس والعقل، الأشياء المحسوسة والتفكير والنظر بالعقل. وهنا تظهر وصفية هذا الدين، والله عز وجل قد أشار إلى هذا بقوله: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم فبالسير بالأرض تتكون الصور الحسية لآثار السابقين من خراب الديار وذهاب العمار بعد أن كانوا أكثر قوة وجمعا. وهذا كيف يدرك؟ كيف أنت تعرف أن المدن ذهبت والديار خربت؟ كيف تعرف؟ بالحس، مثلا بالنظر، تدركه. بعد ذلك ماذا يأتي بعد ذلك؟ دور العقل لينظر في هذا العطاء الحسي الذي كسبته بحواسك فيفحصه ويربط بين أجزائه ويستنتج منه ويقيس الغائب على الشاهد والنظير على النظير والفرع على الأصل إلى غير ذلك من مهمات العقل، ويخرج بالنتيجة وهي أن الدنيا فانية والآخرة باقية إلى آخره. فهكذا يكون يستعمل الإنسان حسه وعقله عندما يمر على ديار الذين ظلموا أنفسهم، لو رآها مثلا يخرج العبرة. وقد أشار القرآن الكريم في أكثر من موضع إلى وسائل المعرفة مادحا للمتعاطين لها الواقفين عند استعمالها ونتائجها. فقال عز وجل: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني لو كان يسمعون يعقلون يستفيدون مما أعطاهم الله تعالى كان صاروا شيئا آخر. طيب المنهج الإسلامي في تحصيل المعرفة، طبعا كنا الوحي اللي هو مصدر الأشياء الغيبية، مثلا على سبيل المثال الأشياء الغيبية ما لها مصدر إلا الوحي، لا عقل ولا حس، لا يمكن هذه الأشياء الغيبية مصدرها الوحي. والأشياء المرئية المسموعة الموجودة في الدنيا التي الحس، الحواس، السمع، البصر، اللمس، الشم، الذوق إلى آخره، لها تعلق بها، تدرك المحواس وعلى العقل يفكر فيها ويستنبط ويستخرج. هذه يستعمل فيها الإنسان حسه وعقله. وقد أنتج المسلمون إنتاجا عظيما باستعمال ما أتى به الإسلام، حارب الجاهلية والخرافات والتطير والأشياء المنافية للحس والعقل. الجاهلية عندها أشياء منافية للحس والعقل، فالإسلام جاء وحارب هذه الخرافات، وجه المسلم يشتغل في الدنيا بحسه وعقله ويكتشف ويخترع ويطور. و الأشياء من تفاصيل العبادات، ركعات الصلوات وأنصبة الزكاة وقسمة المواريث، كل هذا طبعا مرده للشرع، وما في الجنة وما في النار، وفي صفة حوض النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كله بالوحي، لا يدرك لا بالعقل ولا بالحس. فطور المسلمون أشياء كثيرة، تقدموا طبعا في جانب الدين، أقاموا دينا عالميا ودولة خلافة أسعدت الناس، وفي مجال الدنيوي بالحس والعقل تقدموا تطوروا اخترعوا رتبوا ولهم صناعات وكتابات، ودخلوا في علوم الرياضيات والطب طوروها. وقد استفادت أوروبا هذا المنهج التجريبي لما اتصلت الحضارة الإسلامية، ولكنهم قوم بغض على عادتهم ينسبون الفضل إلى غير أهله، فيقولون المنهج التجريبي أسسه روجر بيكون أو فرانسيس بيكون ونحو ذلك، مع أن المنهج التجريبي في العلوم أسسه المسلمون، وهذا ما يقوله منصفوهم، كما اعترف بذلك بعضهم أن المنهج التجريبي استفادته أوروبا من العالم الإسلامي، لكن المسلمين بعض المسلمين نتيجة الفتوحات واتساع رقعة الدولة الإسلامية واحتكاكهم بأقوام آخرين من أمثال اليونان وترجمة الكتب التي كانت موجودة في الخزائن المقفولة، تأثر بعض المسلمين بأنماط الفكر الأجنبي وحاولوا إيجاد صيغة جديدة لها تتوافق مع الإسلام بزعمهم. فلما فتحوا كتب اليونان وجدوا فيها الفلسفة وعلم المنطق، أرادوا يأخذوا هذه يجمعوا بين وبين الإسلام، فأتوا بأشياء مشوهة منسوخة لأن هذا الباطل لا يتفق مع ذلك الحق، وأرادوا الاعتماد على الحجة العقلية فقط في الرد على اليهود والنصارى وغيرهم، حتى زعم بعض المسلمين أن الحجة اللي في القرآن غير كافية ولازم نجيب من الأدلة العقلية أو العلم المنطق والكلام الأشياء القاطعة والبراهين المفهمة. نصهم على ذلك بعضهم مع الأسف، وقالوا إن الدليل النقلي ظني، الآية والحديث دلالتها ظنية، أما العقل دلالة قطعية. ونشأت بدعة عظيمة في الإسلام كان لها أثار سيئة للغاية على المسلمين. وعندما قيل إن الدليل السمعي يعني من الوحي كتاب وسنة ظني، والدليل العقلي هو القطعي، فلذلك إذا تعارض عندهم دليل سمعي مع دليل عقلي ماذا يقدمون؟ العقل، عقولهم. وأحدثوا في دين الله ما ليس منه، وهذه الطائفة هم الذين يسمون بالمتكلمين، ومنهم المعتزلة والأشاعرة ومن شايعهم من أصحاب الفرق الكلامية. خذ مثلا المعتزلة، قدسوا دور العقل ورفعوه فوق المنزل الذي جعله الله فيها، حتى جعلوا الإيمان والقرآن تابعين للعقل، وهو عندهم الأصل الكلي ومستغني عن القرآن، يكفي هو وحده. في المقابل ظهر المتصوفة، ذموا العقل كله وعابوه وادعوا أن كل شيء منه باطل، ولذلك تجدهم يذمون العقل الصوفية ويمدحون الجنون والسكر والوله في كلامهم واضح، وأشياء ما عندهم كلام في شطحات. هذا الصوفية، وهذه شطحات ما تكون إلا مع زوال العقل والتمييز. واعتبروا أن السكر والولى والشطح هذه هي غاية رقي الإنسان إذا وصل إليها، وأنه يكون في كمال الإيمان وأوج اليقين والمقام الرفيع، ولازم واحد يغيب عن العقل حتى تحصل له العلوم والمعارف الإلهية والإيمانية وتفيض على أرواحهم من هذه المعارف. وكان أهل السنة والجماعة بمذهبهم أو منهجهم المتميز وسطا بين الفريقين، وجمعوا حسنات العقل والوحي كله حسنات وجعلوهما معا لا تعارض بين هذا وهذا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العقل شرط في معرفة العلوم وكمال وصلاح الأعمال، وبه يكمل العلم والعمل، لكنه ليس مستقلا بذلك، نقطة مهمة جدا جدا، أن العقل لا يستقل بنفسه. هذه من القواعد لما نتكلم على العقل والنقل، العقل لا يستقل بنفسه، هو غريزة في النفس وقوة، مثل قوة البصر في العين كما قلنا، العقل مثل قوة البصر في العين، فإذا اتصل به نور الوحي والإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصلت بالشمس. كيف تكون الرؤية في ضوء الشمس؟ واضحة تماما. والعقل إذا اتصل بنور الوحي كيف تكون البصيرة والحكم على الأشياء واضحة تماما؟ وإذا انفرد العقل بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها. وما قاله الصوفية من إرضاء العقل كان بدعة وكان ضلالا، وما ذهب إليه هؤلاء أيضا وهم المعتزلة والأشاعرة المتكلمون من تقديس دور العقل كان ضلالا وانحرافا. والذين ذهبوا من أهل الفلسفة والكلام إلى تمجيد العقل والرفع من شأنه لم يصلوا إلى شيء متفق عليه. والإسلام قد جاء بتشريف العقل وتكريمه، لكنه لم يجعله شيئا مستقلا. وهؤلاء الذين يتحدثون عن قضية تقديس دور العقل هم أنفسهم هؤلاء لما استعملوا عقولهم هذه بمفردها لم يأتوا بجواب واحد في الأمر الواحد، وإنما أتوا بأجوبة مختلفة في الأمر الواحد، حتى قال أبو محمد بن قتيبة رحمه الله تعالى مبكتا على أهل الكلام قال: وقد كان يجب مع ما يدعونه من معرفة القياس وإعداد آلات النظر أن لا يختلفوا كما اختلف الحساب والمساح والمهندسون، لأن آلاتهم لا تدل إلا على عدد واحد وإلا على شكل واحد، فما بالهم أكثر الناس اختلافا لا يجتمع اثنان من رؤسائهم على أمر واحد في الدين. لو أنا وياك والثالث الرابع عندنا مصافر، كل واحد عنده مصطرة أبو متر، وجينا قسنا هذه الطاولة الضلع هذا كلنا قسناه، ما هي النتيجة؟ عندنا كلنا اللي عندنا المقاييس ما هي النتيجة؟ واحدة. هؤلاء أصحاب الآلات نتيجة واحدة، لما انفرد أصحاب العقول بعقولهم في الشيء الواحد تكلموا فيه أتوا بأشياء مختلفة ولم يتماثلوا في إجاباتهم كما يتماثل أصحاب الآلات. وهذا شأن كل من أعرض عن كتاب السنة وجعل العقل مستقلا وحده. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. خلاف، وهذا أصحاب العقل هم في شقاق، الذين جعلوا العقل وحده دون الوحي. وقلنا بأن الإسلام قد كرم العقل وجعله مناطا للتكليف عند الإنسان، وجعله ينظر فيه ويتفكر في النفس والكون والآفاق ويتعب ويعتبر ويسخر نعم الله تعالى ويستفيد منها. ومن تكريم الإسلام للعقل ما جاء في الكتاب العزيز أن الله خص أصحاب العقول بالمعرفة التامة لمقاصد العبادة وحكم التشريع، فقال بعد أن ذكر جملة من أحكام الحج: واتقون يا أولي الألباب. وقال لما ذكر أحكام القصاص: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ثانيا، قصر سبحانه وتعالى الانتفاع بالذكر والموعظة على أصحاب العقول فقال: وما يذكر إلا أولي الألباب. وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وذكر الله تعالى أصحاب العقول وجمع لهم النظر في ملكوته والتفكر في آلائه مع دوام ذكره ومراقبته وعبادته، كما قال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أما الذين اعتمدوا على العقل فقط طريقا لمعرفة الحق واليقين مع الإعراض عن الوحي كما هي حال الفلاسفة فلم يصلوا إلى شيء، وإنما وصلوا إلى التيه والضلال والحيرة. أما أهل العلم والإيمان فينظرون في ملكوت الله وخلقه السماوات والأرض نظرا يستحضر عندهم اتعاظا ويستجلب التذكر ومعرفة الله عز وجل وزيادة الإيمان، وهو الذي له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. وقد ذم الله الذين خلدوا آباءهم وألغوا عقولهم فقال: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وكذلك خامسا يعني من تكريم من نظرة الإسلام العقل أن الإسلام حرم الاعتداء على العقل أي شيء يعطله أو ينقصه، فمثلا حرم المسكرات والمفكرات وكل ما خامر العقل وغطاه، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفكر، رواه أبو داود وصححه بعض أهل العلم حسنه. الدية كاملة في العقل، لو واحد اعتدى على واحد ضرب واحد فقد عقله، ما عقل صار مجنون، كم يعطى؟ دية كاملة، دية كاملة كأنه قتله. يعني دية العقل إذا زال بالكلية دية كاملة، ليست نصف دية ولا ربع دية وإنما دية كاملة. وسادسا شدد الإسلام في تعاطي ما ينافي العقل حتى من ناحية منهجية التفكير كالتطير والتشاؤم. إيش علاقة رقم 13 مثلا الشقاء والتعاسة؟ إيش علاقة رقم 13 بالتعاسة؟ ولو كان حضر واحد سيء وإذا جلس في مقعد رقم 13 الطيارة يعني يطيح وفيه وتاهي والناس يموت ونحن ذلك، ما في أي علاقة، هذا يخالف العقل السليم. ولذلك جعل الله التطير هذا حرام والتشاؤم حرام وإتيان الكهان حرام وإدعاء علم الغيب حرام، لأن الضرب بالمندل وهذه قضية كرة الكريستال ومسألة النظر في خط الرمل والودع والقاء الحصى كل هذا ما يتنافى مع العقل تنافيا واضحا جدا. ولذلك حرمه كل خرافة لا غولة ولا صفرة. ولذلك كل ما كان من اعتقادات باطلة كاعتقادات العرب في الجن أو الوحوش تتغين وتتلون وتضلهم عن الطريق وتهلكهم كما كان يعتقدون في الغول والغيلان، أن ذلك كله اعتقادات باطلة. طبعا الجن موجودين نعرفهم لهم أذى شر، لكن فرق بين هذا وبين الاعتقادات الأخرى التي اخترعها هؤلاء العرب وجروا عليها. وكذلك قضية التنجيم، إيش علاقة مثلا ذهاب كوكب من مكان إلى مكان بحوادث تحدث على الأرض؟ لا علاقة، بما أن هذا تنافى مع منهج العقل السليم. العقل لا يقبل هذا، ما يقبل، إيش علاقة؟ ما يقبل، فتراه في الإسلام حراما. وهنا نأتي إلى قضية ما هي مجالات العمل العقلي. نحن قلنا أن العقل في الإنسان من صفات الكمال أن يكون عاقل وعنده عقل، لكن يشتغل فيه بأي مجال؟ له حدود لا يتجاوزها وقدر لا يتخطاه، فقدر لا يتخطاه. والإنسان هو نفسه مخلوق وعقله مخلوق، وإذا كان هو ضعيف فعقله في ضعف أيضا. ولذلك فإن هناك أشياء لا يدركها العقل، يعني لو قال واحد العقل هذا يعني إلى أي حد يستعمله وإلى أي حد يمكن يصل، فنقول ما يمكن يتعدى عالم المحسوسات. يعني لو رحت دخلت في عالم الغيبيات خلاص ما عاد العقل له أي دور في استنباط وتفكير في عالم الغيبيات إطلاقا، فلا يدرك الغيبيات. ولو كان العقل يدرك الغيبيات كان تساوى البشر مع الله في العلم، في علم الغيب، علم ما غاب عن الإنسان، وهذا لا يمكن. وكذلك فإن الإدراك وهو العلم بتفاصيل الأمور والصفات والأحوال والأفعال والأحكام ليس إلا لله تعالى، ولا يمكن العقل في قصوله وضعفه أن يستخرج هذه الأشياء. ولنأخذ مثلا على ذلك حتى من مثلا الروح التي هي سر الحياة، إذا مات خرجت روحه، وإذا نام خرجت لكن لا تنفصل عنه انفصالا كليا، ويمكن تقطع المسافات الشاسعة وتذهب للبلاد النائية تصعد وتنزل الروح وتفعل من الأعاجيب ما لا يخطر بالبال، لكن ما نعرف كيفيتها، لا شكلها ولا طعمها ولا منظرها ولا وزنها ولا نعرف عنها ولا عن حدودها، ما نعرف شيء. قل الروح من أمر ربي، الله عز وجل وصفها أخبرنا في الكتاب والسنة بأشياء عن الروح فقط، هذا الذي نعرفه ما أخبرنا الله به. أخبر أنها تصعد وتنزل، تصعد وتنزل. أخبرنا سبحانه وتعالى أنها تذهب وتجيء، تذهب وتجيء. غير هذا ما نعرف إلا ما أخبرنا الله به. فإذا مجال العقل هو العلوم الضرورية والنظرية، لكن ليس مجالها العلوم الغيبية. يمكن أن يدرك العقل ما في الطبيعة، الرياضيات، الطب، الصناعات إلى آخره، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، خلق لهم علامات وأمرهم أن يتوجهوا إلى القبلة، يستعمل عقولهم في استخدام العلامات في التوجه إلى القبلة. لكن الأشياء الاعتقادية، ولأجل هذا دخلنا في الموضوع اللي هو مصادر تلقي العقيدة، ما هو موقف العقل في الأشياء الاعتقادية؟ ما هو موقف العقل في الأشياء الاعتقادية؟ العلوم التي لا تدركها العقول مثل مسائل الاعتقاد ولا سيما التفصيل منها لا يمكن العقل أن يعلمها لولا مجيء الوحي. فلو واحد قال في مثلا وجود الله ما يمكن إدراك العقل، نقول إيه هذه المسائل الكبار معروفة بالعقل، لكن التفاصيل والجزئيات لا يمكن تكون معروفة بالعقل. أما مسألة وجود الله ممكن تعرف بالعقل بالفطرة، فطر الله الناس عليها، لكن تفاصيل الوحي أنت ممكن تعرف أن الحوض مثلا حوض النبي صلى الله عليه وسلم مربع، تعرف أنه هو دائري ولا مستطيل ولا مربع ولا إيش، ما تعرف ذلك. إذا ما عرفت الوحي أنه مربع أنت تعرف لونه، لون الماء الذي فيه أبيض من اللبن، تعرف أنه طعمه أحلى من العسل، تعرف أنه فيه كم كوز إيزانه كعدد نجوم السماء، تعرف أنه يصب فيه ميزاب من الجنة من نهر الكوثر يصب في الحوض. كيف تعرف هذا؟ ما يمكن تعرف، لأن هذا من أمور الغيب، التفاصيل هذه لا يمكن معرفتها بالعقل، لا بد من أن نرجع إلى الوحي. فكثير من مسائل الاعتقاد إذن لا تدرك العقول حقيقتها وكيفياتها. شوف لا تعرفها أصلا التفاصيل، ضربنا مثال بالحوض، ما يمكن تعرف التفاصيل أصلا. ولو عرفتها، لاحظ معي، لو عرفت العقل عرف التفاصيل من الوحي لا زال غير قادر على تخيل الكيفية والصفة. لو عرف العقل الكيفية، لو عرف العقل تفاصيل من الوحي لا يزال العقل غير قادر على معرفة الكيفية. يعني الآن نحن لو ما الله عز وجل أخبرنا أن له وجه ولا له يدان ولا له أصابع سبحانه وتعالى كما جاء في السنة وغير ذلك، وله سمع وله بصر عز وجل، طيب وله قدم وله حقو وله كما أخبرنا جاءت بذلك آيات الأحاديث، وأنه يرى في الآخرة. طبعا لو ما أخبرنا ما نستطيع أن يقول أننا نعرف شيئا من هذا. طيب بعد ما أخبرنا هل خلص العقل فهم عرف كل شيء؟ لا، لا زال القضية بالنسبة لنا معلومات نوقن بها، عرفناها من جهة الشرع من جهة الوحي، لكن ما نستطيع نتخيل الكيفية بعقولنا. حتى الحمل عند الحيوانات يخاف الذئب، الحمل الصغير ما حد علمه، يمكن ما شاف شكل الذئب من قبل، ما شافه، أول ما يشوف شكل الذئب يهرب، يحاول الهرب. لماذا؟ بالفطرة، شيء مركوز بالفطرة، الفطرة من فطرة شيء يفطره فطرا فانفطر، يعني شقه وتفطر تشقق. وقال تعالى إذا السماء انفطرت يعني شقت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم لي حتى تتفطر قدماه يعني تنشق. فطر الله الخلق يعني خلقهم وبدأهم، فالفطر كما أنه التشقق الفطر كذلك يطلق على الاختراع والابتداء، كما قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض يعني خالق السماوات والأرض ومبتدئهما عز وجل. وقال ابن عباس رضي الله عنه: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني عربيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أنا بدأتها. فعرف ابن عباس أن فاطر معناها بدأها، فطرها يعني بدأها. والفطرة في الاصطلاح هي الإسلام. لو واحد قال: ما هي الفطرة شرعا؟ عرفنا لغة، لكن شرعا ما هي؟ هي الإسلام. وردت لفظ الفطرة في القرآن الكريم في آية واحدة يعني بالمصدر، وهي قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. والسنة ورد حديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يعودانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعة، تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعة. اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ذهب الناس في الفطرة مذاهب، قالوا: الفطرة هي الخلقة التي عليها المولود، الخلقة التي عليها المولود. ولكن هذا كلام ناقص، والقول بأن الفطرة هي السلامة من المعرفة والإنكار. يعني في ناس قالوا أن الفطرة يعني ما فيها أنه يعرف الله ولا أنه ينكر الله كذا، يعني الفطرة ترى انتبهوا هذا مذهب خطير، قالوا الفطرة حيادية، الفطرة إيه؟ حيادية، لا تعرف الله ولا تنكر الله. هذا قول، وهذا الكلام هذا كلام غلط. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه. ليش ما قال يسلمانه ولا يمسلمانه؟ ليش؟ لأن هو على الإسلام مفطور، مفطور على الإسلام. ثم لو كانت الفطرة حيادية يعني لا معرفة الله ولا إنكار الله، كان ما مدح الله الفطرة. كيف يقول: فطرة الله التي فطر الناس، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وكذلك فإن مجرد خلق الطفل على حال حيادية كما يقولون وتمكنه من معرفة الرب إذا بلغ، معناها أنه ما هو حنيف وهو صغير. كيف هذا الكلام؟ ونحن نرى أن بعض العلماء لما سئلوا عن إعتاق الرقبة في طفل صغير أذن بذلك، لا معنى شرط الرقبة أن تكون مسلمة، قالوا مسلم، الله فطره على الإسلام. فقالوا في الفطرة أقوالا كثيرة، قالوا التمكن من المعرفة، وقالوا إن الفطرة الابتداء الذي خلقهم عليه، ابتدأهم الله عليه من الحياة والموت والسعادة والشقاء، ولكن الفطرة على الصحيح هي الإسلام، وهذا أشهر الأقوال وأصحها، وهو المعروف عند عامة السلف حتى من أهل التأويل. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فالحافظ ابن كثير رحمه الله قال: سجد وجهك، أقم وجهك، سجد وجهك، واستمر على الدين الحنيفية ملة إبراهيم التي فطر الله الخلق عليها، والله فطره من على إيه؟ على توحيده، وأنه لا إله غيره، وهكذا. وكذلك فإن قوله لا تبديل لخلق الله هذا خبر بمعنى الطلب، يعني جعلتها سليمة، جعلت فطر أولادكم سليمة، لا تغيروها ولا تبدلوها ولا تحرفوها. كل مولود يولد على الفطرة يعني على الإسلام. وفي رواية: ما من مولود إلا وهو على الملة، إلا وهو على الملة. وسئل أبو هريرة عن رجل عليه رقبة مؤمنة: أيجزئ عنه الصبي أن يعتقه وهو رضيع؟ قال: نعم، لأنه ولد على الفطرة يعني الإسلام. ومن مات أبواه وهما كافران يحكم بإيه؟ بإسلامه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. والتغيير لملة الكفر دون ملة الإسلام لا يمكن يتحول، لا يتحول، لا يؤذن له يتحول عن الإسلام إلى غيره، لأنه أصلا مفطور عليه. فأبواه يهودان وينقلان إلى ملة أخرى، بوذية نصرانية مجوسية. فإذا الفطرة هي الإسلام، والله سبحانه وتعالى فطر الخلق على معرفته وتوحيده عز وجل، على معرفته وتوحيده عز وجل. فالفطرة دالة على توحيد الربوبية، الفطرة دالة على توحيد الربوبية. وكذلك فإن الفطرة دالة على توحيد الأسماء والصفات بالجملة. كيف؟ أن الخلق مفطورون على أن الله أجل وأكبر وأعظم وأعلى وأعلم وأكمل من كل شيء، هذا في فطر الناس. طبعا أنت في الفطرة ما يستطيع واحد يعني يعرف أن لله مثلا وجه أو أن لله يدين مثلا، لكن يعرف بالفطرة أن الله أكمل وأعلم وأعلى وأعظم، هذه بالفطرة كلها، يعني أسماؤه العليم العظيم هذه بالفطرة. تفاصيل الصفات ما تجي إلا بالوحي، الفطرة ما يمكن تعرفها لوحدها. وكذلك فإن الناس مفطورين على الإقرار بوجود الله عز وجل، والفطرة تدل على صفة العلو أيضا، لأن الإنسان كما قلنا عند الأعراب والعجائز والصبيان حتى الكفار في طباعهم وقلوبهم السليمة إذا قيل لهم أين الله أو صار بهم ضر ارتفعت أبصارهم إلى جهة العلو، إلى جهة العلو. قال شيخ الإسلام وأكثر الفطر السليمة إذا ذكر لهم قول النفاة بدلوا لتجهيلهم وتكفيرهم، يعني ممكن حتى اليهودي والنصراني يجهل الأشعر اللي يقول إن الله في كل مكان، يجهل يقول هذا جهل لأن الله فوق. الفطرة تدل على توحيد الإلهية، لأن الفطر تعب أن يكون هناك صانعان وخالقان يقصدان معا في العبادة، تعب هي تتجه الفطرة إلى شيء واحد، تتجه إلى عبادة شيء واحد، لا تقبل توزيع العبادة. لكن الناس هم الذين يجعلون أولادهم مشركين ويربونهم على الشرك، والإنسان من البيئة السيئة يولد على الشرك ويتأثر بالشرك ويعتقد الشرك ويواظب عليه، ولا يرى في سؤال المقبور وعبادة المقبور لا يرى فيه خطأ أو عيبا أو ذما ونحو ذلك، ويصير له دينا. طيب نحن الآن عرفنا مصادر تلقي العقيدة عند السلف، فماذا ما هو موقف الفرق في قضية مصادر تلقي العقيدة؟ ما هو موقف الفرق؟ الفرق يا اخوان اضطربت كثيرا في قضية المصادر. فمثلا الخوارج يعظمون القرآن لكنه لا يفهمونه على وجهه ولا على فهم السلف. بالنسبة للسنة لا يرون اتباع السنة التي تخالف القرآن في ظنهم كالرجم ونصاب السرقة الخوارج. الإجماع المنقول عنهم أنهم ينكرونهم. أقوالهم اختلفت في قضية العقل وقضية الفطرة. بالنسبة للرافضة فالقول عنهم بتحريف القرآن والزيادة والنقص فيه واضح، ومؤلفاتهم في ذلك معروفة، مثل كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب للطبرسي أو الطبرسي، هذا ألف الكتاب وهو منهم يثبت تحريف القرآن. إذن عقيدتهم فيه أو على الأقل عقيدة بعضهم فيه أنه محرف. وكذلك نعمة الله الجزائري الرافضي من فقهاء الإمامية بزعمهم نقل في كتابه قائلا إن الأصحاب يعني أصحابه طبعا قد أطبقوا على صحة الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن. وهكذا عقد محمد بن حيدر الخراساني من معاصريهم الفصل الثالث عشر في مقدمة تفسيره، الفصل الثالث عشر في وقوع الزيادة والنقيصة والتقديم والتأخير والتحريف والتغيير في القرآن الذي بين أظهرنا في بيان السعادة في مقامات العبادة الكتاب له هو. أما بالنسبة للسنة النبوية فمعروف أنهم ينكرون جلها لأنها عن الصحابة الذين كفروا أكثرهم، ووضعوا بدلا من ذلك الكافي للسليم. بالنسبة للإجماع يعتقدون في كتب أصولهم بعدم إمكانه، وكذلك بالنسبة للعقل اختلفت أنظارهم فيه، فبعض فرقهم كغلاة السبائية والغرابية والخطابية يحضرون الاجتهاد ولا يقيمون للعقل وزنا. والإمامية افترقوا على قسمين، الأصوليون رفعوا العقل إلى مرتبة الدليل، والأخباريون اقتصروا على الأخبار الواردة في كتبهم الموثوقة بزعمهم. وأما بالنسبة مثلا للمصدر مصادر التلقي، يقول الرافض إلى إما المعصومون من مصادر التلقي، يقول الإمام مصادر التلقي، وهذا من أخراف التوقرات الجبرية بيننا وبينهم. كيف الإمام مصادره؟ والإمام كلامه ينسخ الآيات، يزيد حكم، يقنط حكم، من مصادر التلقي. إذا كان التشريع عندنا انتهى بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، التشريع عنده مستمر إلى سنة 260 للهجرة لما دخل آخر واحد في السرداب. بالنسبة للمعتزلة، القرآن عندهم من جملة الدلائل، لكنهم نصبوا العقل حاكما على النقل، وهذه بليتهم الأساسية، كما صرح به عبد الجبار الهمداني من أكبر، يمكن أكبر معتزلي، هذا أكبر معتزلي وأكبر مؤصل لمذهبهم. وكذلك السنة طبعا ينكرون السنة إذا خالفت العقل، ينكرون السنة إذا خالفت العقل، والعقل عندهم هو الأصل كما تقدم، وهم من أشد الناس انحرافا فيه. والأشاعرة يقولون حجية القرآن، لكن جمهورهم وافقوا المعتزلة في اعتقادهم بأن الدليل النقلي القرآن والسنة لا يفيد اليقين، وأن البراهين العقلية تفيد اليقين. وأما السنة فنعرف فيها أنهم لا يعتقدون بخبر الأحاد، ولا يرونه حجة في العقيدة. وأما بالنسبة للصوفية فهذا بحث مستقل، والصوفية فيها توسعة صدر كما يقولون في مصادر التلقي، لأن عندهم النبوة شيء والخبر من مصادر التلقي، واجتمع شيخنا بالخبر وقال كذا كذا أحكام جديدة، هذا مصدر تلقي، والإلهام ما يلهمه الشيخ والولي من مصادر التلقي، والفراسة وخواطر النفس والأحاديث من مصادر التلقي، والهواتف ما يسمعه الولي والشيخ بأذنه يمكن يكون من شيطان من جني تهيأ مرض نفسي من مصادر التلقي، وعندهم الإسراءات والمعاريج أن الشيخ يعرض بروحه بل يمكن بجسده أيضا ويسمع أشياء في السماء ويعطى أحكام من مصادر التلقي، عندهم الإسراءات والمعاريج. الكشف الحسي يكون الشيخ جالس فتنكشف له الحجب، يقول فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، ويأخذ أشياء مصادر التلقي. الرؤى والمنامات عندهم من مصادر التلقي، وكثيرا ما يقولون فلان شيخ كذا الحكم مصدر دليله رأى شيخنا فلان ورأى فلان. والأحلام الذوق عندهم هذا شيء واسع، والوجه أيضا سواء بتصنع أو بغير تصنع من مصادر التلقي، كثيرة جدا عندهم مصادر التلقي. دعا الصياد الرفاعي التلقي من قبر أويس القرني، رحت لقبر أويس القرني قال كذا كذا كذا، قبر أويس القرني عنده من مصادر التلقي، يتلقون للأنبياء صوفية من يونس وزكريا وإبراهيم. ادعى أحمد بن إدريس أن بعض الأنبياء تعجبوا من أوراده، يقول قلت للورد الفلاني زكريا تعجب منه. وأبو حامد الغزالي بيّن أول طريقة تبتدئ المكاشفات من المشاهدات، ويعاينون الملائكة يقظة وأرواح الأنبياء يسمعون أصواتهم. ولذلك بعض يدعي الصحبة، بعض الصوفية يدعي الصحبة يقول أن لقينا النبي مؤمنا به، دعي الصحبة. وزعم الصيادي أنه رأى في المحضر النبوي أبو بكر وعمر، وأن عمر أبو بكر علمه دعاء الخاشعين، عمر علمه صيغة ثانية. ومن استراءاته أن علي بن أبي طالب طلب منه أن يسمعه حزب الوثيقة لأحمد الرفاعي، لأن علي كان يحب هذا الحزب، يقول رحت الحضرة النبوية وشفت علي وقال سمعني حزب أحمد الرفاعي، أنا أعجبني هذا حزب أحمد الرفاعي. وهكذا يعني لا يعني الكلام عنهم يطول جدا، لكن المقصود يبين العجالة هذه. إيش الفرق لما نتكلم مصادر التلقي عند أهل السنة ومصادر التلقي عند الفرق الضالة والمبطلة؟ نسأل الله عز وجل أن يهدينا سبل السلام وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وصلى الله على نبينا محمد.